قال لك وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاعا وتصديق. شوف بقى الصلاة زي صوم الجماعة إياه، يأكل كل حاجة يقول لك أصلا أنا صايم. صايم زي تبتاكل الله يا صايم، ما باكلش البيض ولا اللحمة ولا اللي فيه روح، وكذلك ازاي؟ لا ده بقى بيصلي. طب انت بتصلي ازاي؟ قال لك اقعد وصفروا حوالين الكعبه وزقف. كل اسف الصوره الكئيبه العقيمه دي نقلت الى ديننا عن طريق الصوفيه، وكذلك ازاي؟ متى علم الناس في ديننا بان الغنى سنه تتبع، وان ياكل المرء اكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الاله وما اسكر القوم الا القصع. قصع واختها بقى اللي مليانه فت ومليانه بقى لحمه وبتاع، وبعدين يقوم يهضم يصلي وبعدين يهضم، وسقفوا بقى ايه في الذكر بتاعه. ان هذا لا يليق بجلال الله. يعني انت لو في واحد محترم كده وله منصب والكلام ده وانت عايز منه حاجه، واخد بالك، واسمه مثلا اي اسم، علي ابراهيم اي حاجه، ورحت بقى قدامه يا علي اطلع لي، يا علي يا علي يا علي يا علي، يعمل لك كده ان شاء الله علي، واقف قدام الباب تتنطط وتعمل له كده وتعاوز تسقف له وتصفر له اطلع لي يا علي اطلع لي يا علي، وهذا ده استهزاء. الله الله الله حي الله حي، وفضل يعملوا كده طول النهار ويظنون انهم يذكرون الله. لا، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثان تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. عائشة رضي الله عنها لما قيل لها ان في جماعة بيسمعوا القرآن يغمى عليه، قالت ايه؟ شوف كلام بقى، الكلام اللي هو يتوزن بالذهب وكلام قليل بقى، قالت ان القرآن اكرم من ان تنزف عليه عقول الرجال، اكرم من انك انت تسمعه تتصطب، تسمعه يغمى عليك. القرآن اكرم من كده، وكذلك لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يسمع الواحد القرآن كأن ادى القلب حياة وقوة، وكذلك وحمية على انه يبذل لله، مش يسورة وفورة وفوه وفش بصلة وحطها على مناخيره عشان يفوه الكلام ده، هاتنه شادر يا جدع والكلام ده، عشان سمع ايه؟ ان عذاب ربك لواقع. كان الصحابة بيسمعوه، وانس ابن مالك لما قيل له، انت عارف انس كان بصري في اهل البصرة، وانت عارف اول الحكاية دي حصلت في عباد البصرة، حكاية ان يسمع القرآن يغمى عليه دي حصل في عباد البصر. فلما بقى اغمى على واحد والثاني والثالث لضعف المحل مع قوة الوارد، وخذلك ضعف المحل اللي هو القلب مع قوة الوارد عليه اللي هو القرآن، فهمت ازاي؟ فما لم يتحمله، انما الصحابة كانت قلوبهم قوية مع قوة الوارد، عشان كده استفاد. فأنس بن مالك اول ما فشل المسألة دي في البصرة وقالوا له بقى بيغمى عليهم ويسرقوا والكلام ده، فقال والله إنا لنذكر الله ولا نجد الذي يجدوه. ما احنا برضو بنذكر ربنا وبنحب ربنا وبيقرأ علينا القرآن وما بنسرقش، واخدالك، وإنا لنخشى الله أكثر منه، واخدالك ازاي؟ فهؤلاء يقوم يصلي يطوف حوالين البيت يصفروا وسقفوا، ومش كده كمان، وعريانين. اما الدار يا بني ادم، دار العوره بتاعته، يقول لك اصل انا بصراحه عصيت ربنا في الهدوم دي ومكسوف منه، ها هذه ثياب عصينا الله فيها. طب وقلبك الاسود اللي جوه ده اللي مليان كف مش مكسوف وانت برضه بتصوف بيه؟ شوف بقى الورع البارد اللي خدوا الشكل وتركوا الجوهر، ها مكاء وتصدير وعرايا كمان ورجال على نسوان، واخدالك؟ دي كانت صلاة في مقابل صلاة المؤمنين الذين يقيمون الصلاة. دي بقى صلاتهم ايه؟ المكاء والتصدير. عشان كده ربنا قال لهم ايه؟ فذوقوا العذاب. وقال للمؤمنين ايه؟ اولئك هم المؤمنون حقا. شوف واحد يصلي وبعد ما يصلي يدخل جهنم، واخبرك. وهؤلاء حكم الله عز وجل لهم، وربنا لما يعدل واحد ما فيش حد يعرف يجرحه، ومن يهن الله فما له من مكر. خلاص، يبقى هؤلاء صلاتهم اهي في مقابل صلاة المؤمنين. ومما رزقناهم ينفقون، عارفين المفارق الشرعية، وينفقون الأموال التي وهبهم الله عز وجل إياها ليبتليهم بها. احنا بقى عندنا مجموعة، ومش عندنا بس، يعني مش احنا نتكلم في أمة الإسلام، مجموعة كما وصفها الله عز وجل المفارق الشرعية، وينفقون الأموال التي وهبهم الله عز وجل إياها ليبتليهم بها. احنا بقى عندنا مجموعة، ومش عندنا بس، يعني مش احنا نتكلم في أمة الإسلام، مجموعة كما وصفها الله عز وجل، كنود، كنود جاحد. تخيل لما انت تشد لابنك تصرف عليه، والولد يشتكي، وتأكل المرأة وتصرف عليها، والمرأة تشتكي ما بيصرفش، واخدرك جاب ايه حسرة، كل اللي جابه عربية ب100,000، زميلته راكبة زلموكة وراكبة شبح وراكبة مش عارف ايه بتاع ده، انا مكسوف وانا ماشي بالعربية، واخدرك. انت بقى لما تكون جايب السيارة للست ولا جايب السيارة للولد وتقول له يمين يقول لك شمال، ويجحد النعمة، قديه تشعر انت بالمرارة والحسرة، وتبقى نفسك واحد يعيط عليك، واخد بالك، تحس انك حزين، يعني انا ارخص واحد في الحزبة دي كلها، يعني انا شغلكم سري اقبض وورد وجيبي ما فيش حاجة، وحتى ما فيش شكر، مرارة بقى. شوف بقى اللي بيعق رب العالمين تبارك وتعالى يديهم يعصوه، شوف ليه راس السنة، شوف اللي بيحصل في راس السنة بالأموال التي وهبهم الله إياها، فلم يقوموا بحق الله فيها. حتى لو قيل له هات زكاة يقول لك تصدق بالله إن أنا مديون وما فيش سيولة، واخد بالك، ومعاه فلوس ولا يخرج زكاة المال، وهي فرض لازم عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال ومما رزقناهم ينفقون، خلي بالك من كلمة مما دي، قال لك ومن ما، ما تفيد العموم يعني كل أصناف المال، ومن ما، قال لك حاجة صغيرة بسيطة كده من اللي عندك، أنا ما قلت لك شيء، هات حاجة كبيرة، ده الألف جنيه عايز 25 وتبتلك 975 لك، يقول يا أخي يعمى عن 975 ويبرع في 25، هدول بحالهم بتوع ربنا، واخدالك، ويستكثرهم ناس ياما إذا كان بقى عنده أموال طائلة، وحيطلع مثلا 70,000 80,000 100,000، عشان كده ربنا بيأدبهم. تعرف قصة الثلاثة الأبرص والأقع والأعمى، ربنا عمل فيهم ايه؟ رجع الأسرع والأبرص فقراء كما كانوا، والأعمى الذي قال للملك اسمع يا هذا، والله لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فوالله لا أرزقك اليوم شيئا، فخذ ما شئت ودع ما شئت، قال أمسك عليك مالك فإن الله راضي عنك وسخط على صاحبيك. خلاص، انت بقى ما تأديش الزكاة حلو، ربنا سبحانه وتعالى هيأدبك بمراثك اللي ما بتشبعش، هتاخد كل حاجة وتبقى الزكاة في رقبتك برضه، يبقى ما فيش شكر، وخدت كل حاجة وأصالتها، ويطلع في يوم القيامة عريان برضه، ما أداش الزكاة، واخد بالك. في بعض الأحاديث المكذوبة أنا طبعا ما احتجش بيها خالص، بس أنا إيه بقول مكذوبة عشان برضه إيه في بعض الناس قد يتصور إنها حديث، لكن أنا هقولها على أساس إنها مش حديث. خلاص، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني إذا غضب على أهل الأرض قيل يا بركة ارتفع، يا عين اتسع، يا أمعاء لا تشبع. خلاص، وانا اقول لك حاجه، عينك دي قد ايه؟ يعني انت مثلا لو جبت كده خشبه ونقرت فيها ايه نقرتين كده على قد عينك وبصيت كده، ممكن تشوف حواليك وفوق وتحت؟ ها، ما تشوفش لا حواليك ولا فوق ولا تحت. طب عينك اللي هي قد الحته اللي انت حفرتها في الخشب وانت واقف كده بتشوف كل حاجه ولا لا؟ ها، هذه العين شملت الفضاء الفسيح، كذلك العين دي واسعه جدا جدا لدرجه انك انت لو سلطتها على غيرك او على مال غيرك برضه مش هيكفيها، زي ما دخل فيها الفضاء الواسع يصرف فيها كل حاجه برضه. فربنا سبحانه وتعالى لما وهبك المال فرض عليك فيه زكاة وامتحنك بذلك واختبر. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت حط نفسك مكان الفقير، واخذلك ما تروحش بقى على المال التعبان والبضاعة النايمة، واخذلك إزاي؟ وفي بعض الناس مثلا إدى الواحد دين فقام أكلوا عليه، فيجي يستفتي يقول والله أنا أديته دين وبتاع، هل ممكن أعتبره من الزكاة؟ يعني ما بقاش بالزكاة لما مات وما عدتش عارف تجيبه، لا يحل. دي بقى مش من الزكاة، لأن الزكاة يلزمها نية قبل إخراج الناس، دي بقى ما تحسبش من الزكاة. ها، لما مات يبقى ساعة ربنا، واخد بالك ازاي؟ البضاعة النايمة وأنا بجري مش عارف ايه، اجيب السفراء المساكين البسه بقى فردة مكسوفة من هنا وفردة متعورة من هنا، وهنا عبت الفانيلا دي وعبت الخمار دوت والكلام ده. لا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن حط نفسك مكان الفقير. لو انت مكان الفقير ولست باخذيه الا ان تغمضوا فيه وتغمض عينيك كده وتقول ها ليه مش عايز تبص لها من رداءه الايه البضاعه، فحط نفسك مكان الايه مكان الفقير. يبقى انت لازم انك انت ايه تخرج كرام اموالك عن طواعيه. خلاص كده، هو ربنا سبحانه وتعالى بيخلف بقى. طب الجماعه الكفره الزكاه بتاعتهم ولا الاموال بتاعتهم، قصدي الاموال بيعملوا بها ايه؟ ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. شوف أموال المؤمنين رايحة فين، ومما رزقناهم. وبعدين في نكتة حلوة، كلمة رزقناهم، وذلك فنوه الله عز وجل بذاته العليه وان هو الذي اعطاه. خلاص كده، عشان كده بورك له. لما جاء بقى يذكر اموال الكافرين ما قالش رزقناه، ها، انما احالهم الى انفسهم، ومن احاله الله الى نفسه فقد هلك. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم هم، وكذلك ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. في ناس، وطبعا ما فيش حد يفهم بقى انا بكفرهم، لكن في ناس من المسلمين طيبين لكن مغفلين، يجي واحد يقول له والله عايزين نطبع الكتاب ده وكذلك ونوزعه على الناس بدون ما يسأل السؤال الطبيعي. لو رجل فاهم والدين بيشغله كان يقول والله انا على استعداد ان اطبع الكتاب مجانا وزعل الناس، بس هات لي تزكيه من حد من اهل العلم الموثوق بهم ان الكتاب ده المعلومات اللي فيه صح، واخد بالك، وانا اطبعه لك. لا، ده اول ما يقول والله في كتاب عايزين نطبعه له بكام؟ بقد كده، خد الورق اللي يقول لك عقوبه تارك الصلاه وتروح في المساجد اللي هم معلقينها والكلام ده، يعاقب ب 15 خصله، واخد بالك، الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. وتدخل المساجد تقول ايه حديث علي بن ابي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي لا تنم الا ايه بعد انك تعمل اربعه ترضي الخصوم ومش عارف تصدق ب 4000 درهم من كذا، باطل، لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام. حديث حفظ القران اللي بيتفلت منه القران يجي ليله الجمعه ويصلي اربع ركعات والكلام ده، الحديث ده باطل ايضا، انكره علماء الحديث. يجي واحد كده ببساطه كده يقوم ما مثلا دافع 200 300 جنيه ويروح ياخد الورقه وفي مكان تصوير وهات يا تصوير وعلقه في الايه في المساجد، وما علموا انهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اغرب ما رايت كان امام مسجد من المساجد تبص فيه وبعدين طلعت فلقيت واحد بوزع كتاب، فاداني كتاب فلقيت وصيه عبد الله بن السلطان. اعترف الكتاب هو بس اول ورقتين وحسيت بقى ايه ان دمي حمي وان في شوك في جثتي. عبد الله بن السلطان ده يطلع مين بقى؟ قال لك ده صحابي. وهذا الصحابي لم يخلق حتى الان. واخد بالك؟ اهو واحد مألف قصه وقصه بتخالف المعلوم من الدين بالضروره. بالضروره، بالضروره يعني ايه؟ يعني يستوي فيه علم الخاصه وعلم العامه. ادي معنى كلمه معلوم من الدين بالضروره. يعني الصلاه فرض. خلاص؟ الصلاه فرض. الكل عارف، العالم الكبير والجاهل الحقير يعرف ان الصلاه ايه؟ فرض. يبقى فرضية الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، استوى فيها علم الخاصة مع علم الايه؟ مع علم العام. خلاص كده؟ خلاص القصة ان عبد الله بن سلطان ده كان ماشي على حل شعره، وكان راجل ايه كل حاجة تصق في دماغه يعملها. عايز يزني يزني، عايز يشرب خمر يشرب خمر، مش عايز يصلي ما يصليش، مش عايز يزكي ما يزكيش. كل ده والنبي عليه الصلاة والسلام زعلان منه. بس شايفه بيعمل كل ده اهو وزعلان. لا يقيم عليه حد، ها، ولا يلفت نظر ولا اي حاجه من دي، انما زعلان منه واخد جنب. مات عبد الله بن السلطان. وبعدين جت بقى مراته، جم الصحابه يخبطوا على الباب عشان بقى يكفنوه ويدفنوا الامان. فتقوم المراه من داخل مرات عبد الله بتقول: من الفساق اللي على الباب؟ قالوا لها: يا أمة الله، هذا رسول الله ومن معه. ها، شفت التركيبة؟ متأسفين خالص وبتاع، وتأسفت للنبي عليه الصلاة والسلام وبتاع. ايه اللي جاب النبي عليه الصلاة والسلام له؟ لما قالوا له: يا رسول الله تعالى صلي. قال: لا، صلي على مين؟ طيب زاني وداعر وفاجر ولا صام رمضان ولا عمل حاجة ولا بتاع، صلي عليه، انا زعلان منه. ها، يوم ينزل جبريل عليه السلام، ها، يجوب السبع الطباق وقد ملأ الآفاق، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا، إن ربك يأمرك إنك تصلي على عبد الله بن السلطان. إذن الداعي الفجر اللي ما صامش رمضان ولا ركع ولا عمل أي حاجة له؟ أيوه. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ممتثل لأمر رب، يجري يجري هو والصحابة، خبطوا على الباب، من اللي مش عارف إيه، فتحت لهم الباب. خدوا الأمانة لقحوه. واخد بالك؟ راجع بقى النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف إيه القصة. مندهش، فيظهر النبي صلى الله عليه وسلم مظهر الجاهل اللي مش عارف حاجه. الراجل ده كان بيعمل كل حاجه وحشه، ده يدخل الجنه ازاي؟ ده ازاي يجي الامر من ربنا؟ انا العمليه دي مش طيب. احسن واحد يحل لنا المساله دي مين؟ مراته. يلا بينا على مراته بعد ما دفنوه. ايه بقى الراجل ده كان بيعمل ايه؟ يا أمة الله، ماذا كان يفعل عبد الله؟ قال: لا يا رسول الله، ده كان جاعد داني فاجر وفي رمضان ما بيعملش ما يخليش ما يسويش. غير انها انت بقى قلبك، غير انها هو بقى الحدث كله هنا وانا مش هنهي المسلسل هنا، ها، هخلصك برضه القصه عشان قلبك السرايه. غير انها اذا كانت ليله النصف من شعبان، ها، يا ولده كان عنده كتاب في اربع ورقات، كان يوم قاري الاربع ورقات. واخد بالك ازاي؟ وعليها للسنه الجايه. ما ينفعش اكتر من كده. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يقول: من سره ان يكون له اجر نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرا هذا الذكر. اجر اولي العزم. وطبعا فتك في الكلام، الكلام ذو شجون بقى، والواحد بقى دماغه لما بيجي الكلام ده بيحس ان دماغه ناحيه طارت منه. وهو بيثبت عليه الصلاه والسلام كتاب المكذوب الحقير ده، اللي واحد طبعه لوجه الله، طبعه لوجه الله، مكتوب عليه: طبع لوجه الله على نفقه فلان فلان. قال لك لما جاي يثبته لقى بقى الحريات، كل حريه ماسكه كاس، ها، وعملت في ايه زنجبيل، واخد بالك، وتقول له: خذ مني يا عبد الله، والثانيه تقول: لا، خذ مني يا عبد الله. ايه من حكايه؟ فلما يوم بيتسابقوا كده وعمالين يسوقوه، واخد بالك ازاي؟ طلع النبي صلى الله عليه وسلم مندهش من المساله دي. فتخيل كتاب ينشر في بلد دينه الرسم الإسلام في فوضى عامة، لو في هيئة كبار العلماء تمنع أي بني آدم ينشر ورع إلا إذا كان أهلا لأن ينشر له، فوضى في الناس، فوضى في الطباعة، فوضى في الترخيصات، كتب ما لها أول ولا آخر ومليانة بالفسوق والكفر والفجور والعصيان، وهو واحد من الناس المسلمين غلابة مش عارف الكوع من الكرسوع، قال له ايه رأيك نزبع كبده لوجه الله؟ ده كتاب كده فيه سيرة واحد صحابي دليل، ها؟ فيقول له وحنكتب بقى طبع على نفسه لوجه الله، لوجه الله يعني الكتاب ينشر لوجه الله؟ لا والله ده لوجه الشيطان الرجيم، ما لله فيه حرف في هذا الكتاب. فكرنا بالست اللي جوزها اتقتل، ها؟ وبعدين راحت بقى عشان تأجر واحد يقتل اللي قتل جوزها، فقول لا تدفعك، قلت والله انا سيء عنه مش عارف بتاع وعيطت كده، قال سأقتله لوجه الله. جئت الى سير الارض هي ذا كلمه الجزء انتم الى الله. عشان كده قال تعالى فاسجد واقترب، اي كلنا سلام كلنا اصابع. والنبي صلى الله عليه وسلم يوقف مع هذا القوم اكثر ما يكون العبد مرضى به وهو سائل. الحب له درجات، لا الواحد يجد قرار اقناع في منطقه الحب من شعر رجل عقل قدمه يقال عادي عادي الى اعلى درجات الحب العموميه. اخيرا حبينا يجي وكان يقول لي رحمه الله تعالى وكان زمان يقول لك ايه رسائل الغضب كل شيء يطلع بسيط بقى يجي على الجواز الرسائل يقول لك ايه رسائل الغضب في كلام دول تلاقي ايه ذاكرتي يعني تفكري وده لا تعرفه ليه لان العروق اذا وصل الانسان الى درجه العباده الا لم يصل لاحد في قلبه الشيء مع يعقوب. أخيرا يقول يا أخوان إن كثير من الناس مستهزئين عن العبادة. تعبير عن العبودية. قرأنا في الكتاب مجرد عبوديته لهذا العبادة. طبعا موجود معانا في الناس الكل مسلمون يلبسون ذلك. ومسلمون يجرون أجرهم حدود طويل مثل الأرض. فأنا بقول لك جرب عبوديتك، لو أنك علمت يقينا على سبيل الجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أحسن لك وحط سجادك وأطريق اليهود والنصارى والجلال لك مجوس. ووضوع الأولاد أعطيت فيها سؤال للشاك وقال ذلك يا سلام لماذا حدث لك؟ أعطيك ذكرك يا شاك أقول لي شوف الله لو أنت الشاك وأنت أعطي حياتك إنت لتدرس كلها لذلك ما يعرف للخط خلاص لذلك أي رجل يكون القانون هل يروح في هذه كل واحد يقول له لا يمكن ولكن يلعب القرار أو يشوف الجريمة الذاتية وأول ما تكون أخطأنا عليك إلا في الثاني رجاع أنا عملت إيه؟ أنا خطب على الباب أنا أخطب في الجريمة الذاتية كلها في الوقت أنا موضوع عليك يبقى قلوبه قراره إليك وإذا ما وصلتش القرار من الأجوال ربنا لا يحبك إن يجنوه تقوم عليه الصلاة، ومن لا يجنوه يسقط عنه الوزن. خلاص؟ يبقى طول ما أنت تعرف في بجهاد ولم يكنك الحب ليس عندك وجه من وجوه العلم. عند كل العقلاء إذا سمى الرئيس قانونا إن هو يتمر نفسه كل واحد على حده، فيكفي أن يرسل رسوله ليبلغ عنه ثم يعاقب المخالف في هذا البلد. أنا أقول لك تذكر أنت مطلع من القوات ولكن يا فلان بما تحت وجهك أحسن لك كل سمع الله لعبده. فما هو الفرق بعد هذا التقسيم ما بين ان يختار النبي صلى الله عليه وسلم الطريق فيروك ان تعطي لجهلك، وما بين ان يكون هذا رجل عالم عنه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا البحر وحطوا الجهل وارجعوا الى الغرق. وهذا في ذلك جواب الدين ان العلماء هم الذين يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لاحد ان يرد كلام الرسول عليه الصلاه والسلام على هذا. فلولا احتاج الى بنيان في موقف من هذه المواقف حدثت عنه في جنه من بلادك في جنه سماها ذلك. قال صلى الله عليه وسلم الا ان دين عبد الله الرحيم ألا إن سلعة الله جنة. في الجنة في إن شاء الله عز وجل أعظم بعيد الجنة على الإطلاق أن ترى الله عز وجل. ما صحيح؟ أعتبر الجنة يعني هذه النعمة وهذه الرؤية لا تستحمل التوفيق. ذلك صاحب العمل وقال لك انا وصلت مثلا لرجل صاحب منصب كبير بس يعني هاته هديه 10000 جنيه ومعاه فلوس وهاته غشه وهاته فتحه وهاته مش عارف ايه ثلاثه، بس ما هو ايه تسعه وقول للولد تسعه ايه بس ايه؟ لانها تحصل لهذا بقى عظمة بتسعه وقت منه وعندها تسجيلات من البلاد الثلاثه وبتسعه. وإذا كل سنة أولى من الإيمان والإسلام كان يقول أنا أعرف هواوي ولسان بيده النبي لا تعرف المشكلة في الجهاد 20 سنة كان الفكر دي حاجة كده اللي كان يستحي كان أنا مرة بعد رسالة فقري لما خرجت وجدت الدنيا والله يا بيعني كلهم عنه. انا العادة الواحد يقولك ان الرسول زي ايه بالتسبيحة كده، فلما بيعني عني سبحان الله يعني تيجي على الخطاب زي ما بقى كده هو مطلوب عنه طبيعي ان يجي يستغفر ان دلوقتي طبعا يكون له حاجة وحشة. فهذا الدين عادة من الخوف والجوهر عشان انت تحط عينيك اوعى تفكر ان انت لما تروح عليك كتير وفي استشهاد وفي عرب على عرب ان الاولاد مش فرض عليك، لا ده مش فرض عليك. ها؟ مش بتلقوا بقى كله، ما بتلقوا رب المبادئ كلها يعني ايه اللي بيحط الضغط في الناس بسبب الجامع. واخلاق فلما صارت عاده فلو كثرت كثرت الضغط، فان لما تيجي بقى على صوت الشعبيه بدون الخط الامين في الربيع تعالى يقول في نفسه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح والفرح. اللي ينفق في وقت عز الجهاد يدعوها من زي الشمس بعدين ونهار. كذلك الوقت المسلم اللي رفع راية الروح وهو النهار. الحمد لله رب العالمين لا ينفقون الا وعثرات. ينظرون الى الجديده في كليتها في كريم الله الضغط على النقاط. طبعا هذا يشير بعد سنه فاتت السنه اللي فيها سنه الامين فلذلك اشد من سنه. طب مين اللي عليه الشكر؟ لانه يبقى فكر النقاط هي يوم يوم النساء في الجهات المدينة وأما في النساء بدون الوزن والمعافين أما يجب حاجة المدينة وذلك طبعا طبعا المدينة وضعه وصف الهوى وشعر فإن الضوء المضاد في يومين جميعا لم يحق النقاط أنا طبعين بس في شيء تهدمون يعني تهدمون وكانوا قدروا طبعا جسد المدينة وأنا تهدين الشيوطين على أسوء واسع على العقلية جنيت لهم التطورات وضعوا لهم التطورات طبعا والتنسلية مثل كلمون يكتب مثل التنسلية ورجال التنسلية وكتبها فيها وكتبها فتبها وكتبها بدأ فيها وضعوا فيها في المرض سيئة كثيرة فالمرض الحمد لله فيه سيئة طبعا وأقول سيئة لا تطبع لإن هذا شيء أو هذا زنا لا يساوي شيئا في أعمال الأمم فإذا لم يعرضون ليس شيئا حتى أجد الله عز وجل أن تشرق شمس دينه الجديد ويكفر هذا الهم أطراف قبلها لما كانت تتكسر فيه الهم يقول سيدي في شارع النقاط كان يبلغ لك لا تتكلم عليه وهي من حمل الزوج طريق الله وهي الصادقه ومنادره احنا عايزين هذا التراب لله وهذا التراب لله ليأخذ منكم عشرون قادمون يخلفوا ذلك عايزين وقت القبر قال تعالى ولا يستحقنك الذين لا يؤمنون للاسف فيه كل ما هديتك ان هذه الفتاه كانت في يوم خفيف كده وكانت عودتك مسدد عشان ايه لا يقبل هذا الاختيار لك وتلك تكامل لمحمود في ظنك وذلك يريد معك الناس طويل ايه لما يكتب لي الوقت لا وتلك تكامل ظاهر عن تعوض تلك تكامل ظاهر عن تعوض عبد الله بن زهير قال في هذا الكلام من الكتاب لما تقول لما تحب يا عم يقول لي يا ابني هذا النطاقين طب هو ده النطاقين ده عم أثناء لما نقص لبعضها على سبيل الأكل للوصول على الشوكولات وسن الشغل وضغط على الجبل الطبيعي حاله في الشهور الأخيرة عشان يوفي الأكل للوصول على الشوكولات وهو بس صغير اللي فيه معاية طبيعية ولا لو كان على طبيعة أم إيه أنه قال فيه تتكلم ظاهر عن تعرفها يعني هذا في أكل معاية طبيعية يقول يا مدرسة الرقية عشان كده الذين صبروا وجاهدوا وسابروا ولم يستفزهم هؤلاء الذين لا يؤمنون بوعد الله في نصر دينه اذا وجد الكفار فهؤلاء لهم فضل على كل من جاء وتجلد في دينه العذاب فلن ونجعل الكفر ذلك جامعا فالأعداء وقلوبنا بمعلومة في الأرض أن الإسلام لا يفعل كل دور كل دور كل هذا فنعمل إيه؟ أن تحب بأن تعمل حاجة ويوضيبها ليكون إيه؟ بالشيء الوزين فكيف عايزين نفسك الرجل المسلم؟ نعمل إيه؟ أن أي واحد من الدين يفعل يمنح ويمنح في الله ها زي رب ولاد الكون عن كلام واحد مع رب واحد عليه فقال جزاه يا اعلى الله جزاه جزا عليه ايه فقال ده يا صاحب الحياه كلها ايه كلها جزاء اذا ما كانش عارف الدكتور الدكتور يخلعني ها وطبعا الراجل ما جابش كده ولا كده ها يقول يا صوته هو كل اللي بعد كل الكوره فقالك لما جبت صوتي كده وقلنا ان المراه والرجال تتحول الى الرجال رد لك فضل ورد وعمل بتاع ولا كريم وبتاع وكان الجوله الرجل من المكان غير احنا سيبنا الجوله الحمد لله فهذا الله صوره كتبناها كافه من فأنت تتحدث معاه عن أهل الحرس الأمين يقول لك التحرير الفرد يقول لك التحرير الحرس الفرد من دي الخواتات كل الآلات تحرير عليها الله ورحمة كل فرد ذلك الكلام بتاع أولاد الحسان هذا يجب أن يكون هذا العدل أن يجب أن يكون فلن يجب أن أكثر عن وزنه كتاب الفرد الجديد لكن الفرد الجديد هذا لا تحرير الفرد عليها لكن يحب الحوالي شعر الفرد والجال والجال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.